زي ما بنقول دايما في التجارب الحقيقية والملفات السرية، العهدة على الراوي اللي في أغلب الوقت بيقسم ويجزم بصحة روايته، لكن هيفضل في الآخر الاختيار ليك، تصدق أو ما تصدقش. بس انتبه وانت بتسمع من فضلك. أول تجربة معانا بتحكيها لينا بنت مصرية عايشة في قرية من قرى الوجه القبلي، وسمحونا ما نقولش اسم القرية. بكلامها بتقول عندنا عادات غريبة وملهاش علاقة بالدين. من ضمن العادات دي ان البنت قبل الجواز لازم تروح لراجل بيقولوا عليه بركة وليه كرامات، وبيقولوا اي بنت تروح له لازم يعزم عليها او يعزمها كده او كده. يعني ايه؟ بيكتب لها حاجات علشان حياتها تبقى سعيدة. في بنت عمرها 16 سنة على وش زواج، وفرحها قرب، اخدتها امها للراجل البركة علشان يباركها. اخدها في اوضه وقال لها انا هكتب على ظهرك وعلى رجليكي. رفضت وقالت له اكتب على ايديا او على رجليا، لكن موضوع ظهري ده لا، انا ارفضه ورجليا لا. قال خلاص هكتب على ايديكي. خاف من الشوشره، كتب على ضوافر ايديها ورجليها شويه حروف غريبه مش لغه عربيه. ومرت الايام واتجوزت البنت، وفي ليله يعني في بدايه الجواز، يوم الجواز يعني ليله الفرح، واول ما دخلت الشقه، اول ما دخل جوزها وراها، قعدت على السرير ووشها مرعوب وبتقول له جمله واحده: مشي الراجل اللي هناك ده، مشيه، مفيش حد غيري. لا في حد وشكله وحش جدا يا بنتي، مفيش حد غيري، مفيش حد. انتي قلقانة او خايفة؟ بس نامي والصباح رباح وبكرة نتكلم وندردش. بقولك في حد في الأوضة معانا. اللي حصل ان الموضوع استمر اسبوع، كل ما جوزها يطلع من الأوضة يظهر الراجل الغريب، واول ما جوزها يدخل الراجل يختفي. استمر الموضوع اسبوع. بعدها تطور الموضوع انها بدأت تحلم بالشخص الغريب ده وهو بيقترب منها. بدأوا يقروا قرآن علشان يحاول يهدي الهستيريا اللي بتجيلها لما بتمر بالحاجات دي. فاللي حصل ان القرآن اللي كانوا بيشغلوه كان بيجننها اكتر. وتطور الموضوع انها بقت بتشوفه على طول في اي ركن من البيت، مش في اوضة النوم بس. قالوا حسد، عمل، نبخر، نجيب شيوخ من بلاد بعيدة، واستعانوا بنفس الراجل وهو اللي بهدلها أكتر. وعاشت في معاناة لمدة سنة، من شيخ لشيخ، من معالج للتاني، من دجال لدجال. كانت تهدى وتعيش حياة طبيعية لفترة قصيرة بعد زيارة كل حد معالج، وترجع تشوف الأحلام تاني ويتكرر الموضوع. بمرور الوقت اتطورت الحالة بشكل بشع، بقت تزعق كتير بالليل وهي نايمة، وتصرخ بكلام مش مفهوم، وصوتها نبرته بتختلف تماما بالليل. وتدخل الحمام وما تعرفش تفتح الباب، وتبتدي تصرخ وهي جوه. جوزها سأل ناس قالوا له دي تبقى ملبوسة، ده مش عمل، ده مس. ورجعوا تاني للشيوخ ومعالجين، بس استخدموا طرق مختلفة في العلاج. الموضوع وصل عند بعض المعالجين للضرب والحبس والبهدلة، لحد ما واحد قال هنعمل لها زار. ولا في فايدة، قالوا نغير المكان اللي هي عايشة فيه. جت قعدت مع أختها وجوزها وولاد أختها في المدينة، كانت كويسة وبتضحك معهم، وافتكروها خفت. لحد ما حد من الأولاد شغل قرآن، مسكت الكاسيت اللي كان مشغله وكسرته. استغربوا جدا ان الكاسيت اصلا من الحاجات اللي هي ليها سماعات كبيرة انها قدرت تشيله بالسهولة دي، وهي كانت نحيفة وضعيفة الجسم جدا. حد من القرايب من الناس دلوا على شيخ او معالج، مش هقول شيخ، يعني بيفهم في هذه الامور، وقالوا له ده ما بياخدش فلوس وده بيعالج لوجه الله. الراجل ده جه البيت وجاب البنت وجوزها والشيخ عمل ايه؟ خلاهم يجيبوا ازايز مليانة مية وقرا عليها قرآن وشربهم منها وطلب منهم يرشوا في الاركان، واخد ازازة مية مليانة شالها والباقي رماء قدام الباب. طبعا كل اللي كان بيحصل ده وهي البطلة مش موجودة فيه، ما تفتكرش انها شربت ولا كانت موجودة خالص، كانت برة. اول ما دخلت وشافت الشيخ صرخت، فضلت تقول حسن لا حسن لا، وتحول صوتها وبدأت تقول انا الحارس امشي بدل ما اقتلك. الشيخ بدأ يقرأ عليها اكتر، المعالج بدأ يقرأ عليها اكتر، وكل ما كان يقرأ كانت بترتجف وتترعش وتطلع اصوات غريبة، وبدأ يحصل حوار بين المعالج وبين الجن اللي كان جواها. الحوار مكتوب كالآتي: انت مين؟ انا الحارس. جاي ليه؟ جاي اعذبها، مش هتتجوز، مش هيقرب منها. طب وبعدين؟ انا مش لوحدي على فكرة، انا معايا 11، انا كبيرهم. يرد الشيخ يقول له طيب خلاص انا هموتكم كلكم لو ما خرجتوش. وراح جاب الازازه اللي كان فيها المايه المقري عليها وحطها في اطباق صغيره قدام صوابع رجليها وبدا يقرا. بيقال ان هما شافوا دم خارج من صوابعها كلها. اتقال انه خرج وكان باقي يعني ده كلام المعالج، باقي اتنين وهيكملوا الجلسات تانية علشان يخرجوهم، بس دول اضعف ومش هيتعبوهم ولا يتعبوها. بيقال ان البنت رجعت لحياتها الطبيعية تاني، وبعد فترة عملوا لها جلسة واحدة وخرجوا اللي كانوا باقيين. ايه السبب؟ المعالج قال لها اللي انت روحتي له هو اللي عمل فيكي كده، لانك حافظتي على نفسك. البركة ده قيل انه مات، قيل انه اتقتل، في اقوال تانية بتقول انه مات بشكل بشع جدا والناس ما كانتش عارفة مات ازاي. التجربة التانية بتقول انا بشتغل ممرض في مستشفى عمومي، بعد مدة اتنقلت لمستشفى جديدة، وتحديدا عندنا كان قسم الرعاية او العناية المركزة. بس احب اقولك على حاجة، ان احنا لما بالليل بيدخل علينا انا وزمايلي كنا بنتبادل النوم، يعني واحد ينام ساعتين ويصحى ونبدل مع بعض، وعلى الساعة 2 بالليل جه دوري علشان انام. الجو كان برد جدا في الليلة دي، جبت بطانيتين ونمت على السرير. بس لما اقولك ان السرير ده كان ميت عليه حد ما تستغربش، لان عادي ده العادي، يعني كان ميت عليه واحد من حوالي اسبوع. نمت ومفيش مشاكل متعودين، لكن وانا نايم حسيت ان انا مش قادر اخد نفسي، عمال اتنفس بصعوبة. وشوية وانا بين النوم والصحيان شفت ظل راجل واقف قدامي وبيبص عليا، بقيت مخنوق عايز انادي على زمايلي صوتي ما بيطلعش، عاوز اقوم. حسيت ان انا اتشليت ومتكتف في السرير ومش قادر اتحرك. اللي انقذني ان الساعتين بتوعي خلصوا وزمايلي اللي كانوا داخلين يصحوني علشان واحد غيري ينام جم صحوني. الحالة اللي مريت بيها اللي بيقولوا عليها الجاثوم او شلل النوم، لكن الجسم اللي انا شفته قدامي انا متأكد تماما انه ما كانش تهيؤات ولا اي حاجة وهمية. انا شفت واحد واقف قدام السرير، ولما اتكلمنا انا وزمايلي كله يعني ردودي او ردودهم حتى كله قال طبيعي، ما انت نايم على سرير واحد ميت متوقع تشوف ايه. التجربة التالتة: انا شاب في اولى جامعة، انا اتولدت بيقولوا في نص الليل في مركز طبي تابع للحكومة. كل اللي حضروا من عماتي اكدوا ان الاوضة اللي كانت جنب اوضة الولادة كان فيها اصوات مش مفهومة غريبة. والدي سأل ممرضة هناك، قال لها هي الاوضة اللي جنبنا ايه الاصوات الغريبة اللي فيها دي؟ قالت له دي الأوضة دي المخزن للمراتب اللي بتيجي من المستشفى العام، والدفعة اللي جات دي كان ميت عليها ست محروقة، ومن ساعة ما جات والأوضة بيطلع منها فعلا صوت الخبط والرزع. والدي لما الموضوع اتحكى وانا كبير كان الكلام بيقوله انها كانت بتتكلم عادي جدا ومش خايفة ومش قلقانة لغاية دلوقتي. لحد دلوقتي تقدروا تقولوا مفيش مشكلة، لكن المشكلة ان اتولدت بوحمة. الوحمة شبيهة جدا بحرق موجود على رجل الشمال، يعني وحمتين، هو وحمة وحرق. صدفة ماشي، لكن أسبوعيا أشوف واحدة محروقة بتجري وبتصرخ بتفتح الباب وبتهجم عليا. ممكن دي اللي مش غريبة شوية ولا غريبة؟ التجربة اللي بعد كده، نورا، أول مرة أحكي حاجة يعني واكتبها على النت. الكلام ده بيحصل لي من زمان، أنا من النوع اللي بيخاف جدا من العفاريت والجن والكلام عليهم بيخوفني جدا، وكنت بقول على فكرة دي أوهام، وأنا بتأثر بأفلام الرعب والقصص اللي بسمعها في الراديو. المهم أنا وأنا في ابتدائي لوحدي في الشقة وبكتب الواجب بتاع المدرسة، سمعت صوت غريب تخين غليظ بيقول لي أنت بتذاكري؟ حسيت ان شعري راسي وقف من الخوف، وطلعت اجري على البلكونة اصوت، واهلي قالوا لي بطلي شغل مجانين دي تهيؤات. بعدها عدى وقت كتير يمكن سنة او اكتر، وانا واقفة شفت قصاد شقتنا اللي تحت اللي ما كناش قاعدين فيها، كان بابا عاملها مخزن لشغله ودايما كان بيسيب باب الشقة دي مفتوح. شفت واحدة لابسة اسود ومنزلة طرحة على وشها من الجنب، كانت كان بين الست دي وبين الارض مسافة زي ما تكون حرفيا واقفة على هوا. الست عدت من قدامي وانا واقفة مشلولة مش عارفة اتكلم، ما حكيتش عشان قلت هيقولوا عليا برضو مجنونة ومخرف وتهيؤات وخلافه. لكن لما بقيت في ثانوي ورجعت من الامتحان، في يوم راجع من الامتحان لقيت الشارع زحمة والناس بيقولوا المحامي جارنا لقوه ميت بقاله أسبوع في الشقة اللي مأجرها. أنا ما كنتش شفت المحامي أصلا شكله إيه ولا عرفه. نمت حلمت إني في حد في الدولاب بتاعي وبيخبط وانا نايم على السرير في الضلمة وسمع صوت الخبط، والخبط جاي من جوه الدولاب بتاعي، وريحة الأوضة كانت وحشة جدا. وبدأ باب الدولاب يتزق واتفتح، لكن ما كانش فيه جوه اي حاجة. صحيت من النوم لقيت الدولاب مفتوح وريحة الأوضة زي ما يكون فيها حد مات واتحلق. قمت فتحت الشباك والبلكونة ولعت بخور لحد ما الريحة بدأت نوعا ما تروح. بعدها سألت أمي على شكل المحامي، وصفت لي شكل واحد أنا بحلم بيه بقالي سنين ومش عارفة هو مين. قلت لها لأ أنا عاوزة له صورة، لحد ما شفت صورته. عدى مدة فضلت خايفة أنام لوحدي، وفضلت الريحة الوحشة كل يومين تظهر تاني، ومكنتش أنا لوحدي اللي شمها، الحمد لله كانوا أهلي كمان شمين الريحة. سبت الأوضة وبدأت أنام مع ماما، وفي لحظة أنا نايمة جنب أمي ما بين النوم والصحيان سمعت صوت بيقول لي أنا اسمي محمد مصطفى، مراتي قتلتني وكان معاها أختها. وقبل ما اموت حطوني في الدولاب. انا متأكدة ان انا ما كنتش نايمة، بس المحامي ما اسموش محمد مصطفى. امال مين ده؟ قلت كابوس. لكن بعدها باسبوع في جريمة قتل حصلت قريبة منا، والناس كلها حكت عنها وعن محمد مصطفى اللي اتقتل بنفس التفاصيل. يعني انا كنت حاسة بالجريمة قبل ما تحصل تقريبا، وطلعت مراته ومعها اختها فعلا اللي قتلوه. بدأت اوصل لمرحلة ان انا خلاص هتجنن. وبعدها بمدة كنت داخلة انام سمعت نفس الصوت، بس ما خفتش. بس المرة دي قال لي جدتي اتوفت، ادعي لها بالرحمة.